القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد محمود عمار المقيم في الوردان منشأة القناطر جيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بجد بجد حاجة غريبة جدا إن الواحد يشتكي وتتحرك الجهات المسؤولة، بس على الورق. والله على الورق وبس، وهو ده اللي حصل معايا لما اشتكيت بعض المواطنين اللي تعدوا على الأملاك العامة وعملوا محجر لتشوينات الزلط والرمل وكمان ردموا جزء من ترعة وردان. اشتكينا وقلنا الوضع ده ما ينفعش أبدا. اتحرك البهوات في مركز ومدينة منشأة القناطر واختاروا قسم الطرق في منشأة القناطر لاتخاذ اللازم، ومش بس كده، لا دول كمان اختاروا هندسة الري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللي ردموا الترعة، وكمان عملوا محضر إشغال طريق وبعتوه لمركز الشرطة واختاروا إدارة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكمان بعتوا للإدارة الهندسية وطلبوهم بتفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008، وعليه تم ما يلي: تم تحرير قرار إيقاف أعمال رقم 2064 لسنة 2011 ومحضر مخالفات بذات الرقم، وقرار إزالة رقم 16040 لسنة 2012، وقرار إيقاف أعمال رقم 1156 لسنة 2011 ومحضر مخالفات بذات الرقم، وقرار إزالة رقم 14619 لسنة 2011، وأرسل لمركز الشرطة لتحديد موعد التنفيذ، وشكرا. وفعلا وشكرا، كله على الورق. السنين بتفوت والوضع على ما هو عليه. لا خدوا دي كمان، تم إصدار قرار غلق وتشميع للتشوينة برقم 34 لسنة 2015، والقرار برضه راح لمركز الشرطة للتنفيذ. كل ده من سنة 2011 لغاية النهاردة وما فيش أي حاجة تمت على أرض الواقع. الكلام كله على الورق، ولما المسؤول يسأل اللي تحت منه يقول له تمام يا فندم ويقدم له الأوراق، واللي تحته يعمل نفس الشيء وغيره وغيره. بجد حاجة لها العجب. وطبعا المسؤول الكبير مش هينزل يلف بنفسه يشوف الكلام اللي على الورق ده تنفذ بالفعل ولا لا، لكن لازم يبقى فيه ضمير ويكون فيه رقابة تتابع تنفيذ القرارات. يا سيادة محافظ الجيزة، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.